أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه غني. أرأيت الأغنياء لا يملكون من الكون إلا دراهم معدودة. دراهم معدودة، هذا الكلام للتقليل، يعني مهما امتلك الإنسان أموالا كثيرة فأمواله معدودة، يعني يمكن أن تحسب أمواله من أوله إلى آخره، لا يمكن أن نقول شخص عنده أموال لا تنتهي إلا إذا كان بالمعنى المجازي، ولحقيقة أموال الإنسان تنتهي. ومع ذلك يسميهم الناس أغنياء، إنه إطلاق مجازي، يعني تسمية مجازية وليست حقيقية. الشخص الفلاني غني بالمعنى المجازي. لماذا؟ إذ هذا الغني لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. بعض الأغنياء أو أكثر الأغنياء مرضى، إما بأمراض القلب وإما بأمراض السكري، ويدفعون أموال كثيرة ولا يشفون شفاء تاما. هكذا يوجد شخص من الأغنياء أعرفه بشكل غير مباشر، لديه أموال كثيرة، كل مدة يذهب إلى أمريكا لعلاج قلبه، في السفرة الواحدة يصرف 1,000,000 ليرة، وأيضا لا يعالج 100%، أدوية وبعض التعليمات من أطبائه، ولديه طباخ خاص يجب أن يأكل أطعمة خاصة، وهذا الطباخ يطبخ طعامه ويزن الملح والسكر وأشياء كثيرة بالغرام، في اليوم الفلاني كذا غرام يجب أن تأكل، في اليوم الفلاني كذا غرام، لا زيادة ولا نقصان. مع هذه التشديدات في طعامه، مع أن لديه طباخ خاص، أحيانا يصاب بانتكاسات في قلبه، يذهب بسرعة بالطائرة إلى طبيبه في أمريكا، وفي كل سفرة يدفع ما يساوي 1,000,000 ليرة. لديه الملايين ولكن عليكم السلام لا يمتلك الصحة والعافية. وشخص آخر أيضا امتلك الملايين وأصيب بسرطان الرئة. عندما أصيب بسرطان الرئة بسبب كثرة أمواله، قال الأطباء بأنك تشفى، وصرف أموال كثيرة وأخير مات، ما شفي، وترك بعض أمواله لأولاده، وأولاده أيضا صرفوا تلك الأموال للراقصين والراقصات، وقصة حقيقية، وصاروا فقراء. هكذا. وشخص آخر كان فقيرا، يقال أنه أصيب بمرض السرطان في أمعائه، ذهب إلى المستشفيات، قالوا له أنت ميت حتما، ممكن لأنه كان ميت من حيث الفلوس والأموال، قالوا له أنت ميت حتما، يعني ما في فائدة من علاجك، ما في فائدة مادية لنا، لا تعطي لنا شيئا، أنت حتما من الميتين. هذا الشخص خرج من المشفى وصار ينتظر الموت ولكن ما مات، شفي. القصة حقيقية، والآن يأكل يشرب ينام يمشي يضحك وكأنه ما مرض بالسرطان أصلا. هكذا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع والضر للإنسان. الإنسان مسكين جدا مهما صار غنيا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا صحة ولا مرضا ولا شيبا ولا شبابا. الغني يستطيع أن يبقى شابا إلى آخر عمره؟ لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولا نقصا ولا كمالا. منتهى الأمر، إن صديقه الفقير لا يملك مثل دراهمه. الفرق بينه وبين صديقه أنه يملك دراهم وصديقه لا يملك. إن الله غني بما لهذه اللفظة، يعني لفظة غني بمعنى الله سبحانه وتعالى غني بالمعنى الحقيقي، والإنسان إذا كان غنيا فهو بالمعنى المجازي غني في وجوده، فلا يحتاج إلى خالق يخلقه. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يوجده، غني في ملكه فلا يحتاج إلى أحد يملكه. لله سبحانه وتعالى كل شيء، لا يحتاج إلى مثل الإنسان يذهب إلى محكمة ويكتب ورقة أنه مالك لفلان بيت أو فلان أرض، لا يحتاج. غني في علمه فلا يحتاج إلى معلم، غني في خلقه فلا يحتاج إلى مشير. مشير تعني معنى مشير أشارة، بمعنى أعطى إشارة. مشير اسم فاعل من أشارة، ولكن يأتي اسم أو كلمة مشير بمعنى المعاون في الأفكار لرؤساء الدول، مشير ليس فقط نائب، صاحب عقل أو صاحب فكر. رئيس الدولة يسأله في مسألة من المسائل. تقريبا أكثر رؤساء العالم لديهم مشير أو أكثر من مشير، وعادة المشير أو المشيرين والمشيرون في اختصاصات مختلفة. يعني مثلا المشير في الأمور القانونية، مشير في الأمور السياسية، مشير في الأمور الجغرافية، مشير في مسألة أخرى، هكذا. كل رئيس عنده مشير خاص، هكذا. يعني هذا المشير خاص لمسألة معينة، هذا لمسألة معينة، هذا لمسألة معينة، هكذا لمسائل مختلفة. وعادة الرؤساء الذين لديهم مشيرون يمشون أصح، ولو أنه في أخطاء لا أقول لا، من الذين لا يوجد لديهم مشيرون. بعض رؤساء دول العالم مثل صدام هو المشير، أليس كذلك؟ هو الرئيس، هو المشير، هو كل شيء في نظره. هكذا شخص يهلك ويهلك الآخرين أيضا، حتى أن هنالك كلام للإمام علي عليه السلام يقول: من استبد برأيه هلك. فمن استبد يقول فقط أنا رأيي الصحيح، الآخرون كلهم خطأ، هذا الذي يستبد برأيه هذا هلك. وأيضا هنالك كلام آخر للإمام علي عليه السلام يقول: ما خاب من استشار، الذي يطلب المشورة ما خاب، يعني ما صار بلا أميد، حتما سيصل إلى غايته وإلى مقصده. هذا بالنسبة إلى عوام الناس، أما المعصوم فهذا حكمه مستقل. فلا يحتاج، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مشير، الإنسان يحتاج. أو ظهير، ظهير يعني معاون مساعد، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ظهير. ظهير جاء من كلمة ظهر، فلان ساعد ظهرك، يعني معاونهم، ظهير يعني مساعد أو معاون. غني في ذاته فلا يحتاج إلى آلة أو تجربة، غني في أحواله فلا يحتاج إلى خزينة أو درهم أو دينار. إن غنى الله ليس لأنه يملك معادن الأرض النفيسة. تعرف النفيسة؟ النفيسة جاءت هذه الكلمة من كلمة ناس، الناس غالية جدا، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. مثلا النفيسة بمعنى الغالية جاءت من كلمة الناس، النفيسة بمعنى الغالية مثل الناس. معادن الأرض النفيسة، الغالية في الثمن. ولا لأنه يملك عددا كثيرا من الإنس والملك، الملك يعني الملائكة. ولا لأنه يملك الفضاء الشاسع، قلنا الواسع، والأنهار والأراضي، ولا لأنه يملك خزائن المخلوقات من ماء وهواء وضياء وتراب التي بها تثمر الأشجار وتنمو النباتات وتخلق الحيوانات، بل لأن له القدرة العظيمة. يفسر غنى الله سبحانه وتعالى لأن له القدرة العظيمة التي بها يخلق ما يخلق، ضع خطا هنا، بل لأن له القدرة العظيمة التي بها يخلق ما يخلق. وإن أفنى جميع الكون، الله سبحانه وتعالى وإن أفنى بمعنى أنهى أعدما جميع الكون، الله سبحانه وتعالى لديه القدرة أن يخلق من جديد جميع الكون، بحيث رجع، يعني رجع الكون لا شيء، يعني إلى العدم. حتى إذا رجع هذا الكون إلى العدم، الله سبحانه وتعالى لديه القدرة العظيمة التي بها يخلق ما يخلق. إن في كلمة كن، إن في كلمة كن كنز الله الذي إذا شاء خلق أكوانا وأكوانا بلا نصب ولا لغوب. نصب بمعنى تعب، الله سبحانه وتعالى يخلق أكوان وأكوان بلا نصب بلا تعب، لا يقول أنا تعبت لا أستطيع، نصب تعب خس تدي. لغوب ولا لغوب، لغوب أيضا تعب، ممكن درجة أعلى من درجات التعب. لغوب لا، أيضا بمعنى تعب، مصدر، مصدر لغوب مصدر بمعنى تعب شديد. بلا نصب ولا لغوب، يعني من دون تعب. ممكن هذا عطف تفسيري. يقول القرآن الحكيم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد سفه المنافقون، سفه المنافقون، ما معنى سفه؟ سفيه، ما معنى سفيه؟ ما معنى سفهاء؟ سفها فعل، سفيه الإنسان قليل الفهم. ولقد سفه المنافقون، يعني المنافقون سفهاء. الذين حكى الله قولهم، حكى هنا بمعنى نقل الله قولهم، قول المنافقين. ماذا يقول المنافقون؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني المنافقون لديهم أموال، يقولون لا ندفع أموالنا للذين يجتمعون حول الرسول حتى ينفضوا، بمعنى يتفرقوا عن الرسول، يعتقدون بأنهم هم الأغنياء فقط والمؤمنون محتاجون إليهم، لا يريدون أن ينفقوا أموالهم على المؤمنون حتى يتركوا الرسول، وكأن الحاجة محصورة عليهم فقط، هم الأغنياء. هذا الاعتقاد اعتقاد سفيه، زاعمين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محتاج إلى عونهم، إلى مساعدتهم، وأن الرسول بانقطاع صلاتهم، يعني بانقطاع علاقتهم، علاقة المنافقين، ينفض، يعني يتفرق المسلمون من حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينفض يعني يتفرق أو يبتعد. وأن الله، يعني يعتقد المنافقون هكذا، وأن الله لا يتمكن لا يستطيع من إنقاذ الموقف. إنقاذ يعني نجاة. الموقف، ما معنى الموقف؟ يعني المشكلة هنا، من نجاة المسلمين من المشكلة أو المؤمنين. فرد الله عليهم بقوله، الله سبحانه وتعالى أجاب على عمل المنافقين، قال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذا كان المنافقون يملكون دراهم معدودة، لله خزائن السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض. إن العلم والخلق والرزق والإماثة، أمانة لا أعتقد الإماثة، الإماثة من الموت، الله أمات الإنسان، والإماثة ضع نقطة أخرى، أمات يميت، إماثة مصدر. والإماتة والإحياء هذا فعل متعدي، أمات الله الإنسان فعل متعدي، إذا تقول مات الإنسان فعل لازم. الإماتة والإحياء والصحة والمرض والمال والجاه، وكلها في خزائن الله، يعطيها من يشاء ويصرفها بمعنى يبعدها عمن يشاء، ولكن ذلك تحت حكمة عالية، حكمة عالية. الله سبحانه وتعالى أمات ذلك الغني وشفى ذلك الفقير المريض بالسرطان والعياذ بالله. لماذا تحت حكمة عالية؟ كأنه يريد أن يقول للناس بأن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، الطبيب ليس إلا وسيلة، وأحيانا وسيلة ناقصة، لا يستطيع الطبيب أن يحيي ولا يستطيع أن يميت. ومصلحة قاضية، الله سبحانه وتعالى يعطي العلم أو يعطي المال بسبب حكمة عالية أو مصلحة قاضية. قاضية أيضا بمعنى تقريبا مصلحة منتهية، مصلحة قضى الله سبحانه وتعالى، هذا مصلحة قاضي يعني من قضاء الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن من شيء، إن هنا بمعنى لا، إن نافية يعني لا يوجد شيء، ومن أيضا زائدة يعني لا يوجد شيء إلا عندنا خزائنه، وأيضا يفيد الحاصر، يعني خزائن الأشياء بيد الله سبحانه وتعالى فقط. وما ننزله إلا بقدر معلوم، لا ينزل كل شيء إلا بقدر معلوم. لماذا؟ نفرض إذا الله سبحانه وتعالى أنزل الأمطار بكمية كبيرة جدا، فكثير من الناس يغرقون، أليس كذلك؟ يغرقون. وحيث نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى قرض؟ يحتاج إلى أموال البشر؟ لا يحتاج، الإنسان هو الذي يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا يفسر هكذا: مثلا إذا أنت أقرضت أخاك المؤمن قربة إلى الله كأنك أقربت الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطي لك الأجر والثواب. حتى أن هنالك أحاديث تقول بأن إعطاء القرض الحسنة فيه أجر وثواب أكثر من إعطاء الصدقة، مع أن الصدقة تعطي ولا تأخذ، ولكن القرض تعطي وتأخذ حقك، ولكن تأخذ مع حقك الأجر والثواب. ولكن ذلك الشخص الذي تعطيه القرض يجب أن يعطي قرضك أيضا. سمعت قصة بأن امرأة ذهبت إلى صاحب دكان تريد أن تستقرض، قال صاحب الدكان لا أعطي لك قرض إلا بعد شروط. قالت ما هي الشروط؟ قال صاحب الدكان يجب أن تقبلي يدي ووجهي ورجلي حتى أعطي لك هذا القرض. قالت عيب، أقبل يديك ورجليك ووجهك من أجل أن تعطيني قرض؟ قال صاحب الدكان نعم هذا شرطي، لأن إذا أعطيت لك القرض وبعد قبلت يديك ورجليك لا تردين لي القرض. قال جاء من اليهود استهزاء. ترى من استهزاء؟ مسخرة. اليهود هكذا، إن إله محمد فقير ونحن أغنياء. اليهود يعتقدون أو يزعمون هكذا، زاعمين أن ما لديهم من دراهم يغنيهم يجعلهم أغنياء، وظنوا أن هذه الآيات تدل على فقر الله تعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اليهود يقولون أن الله فقير، وهذه الآية تدل على فقر الله تعالى. فرد الله عليهم ووعدهم بالعذاب في قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى رد على اليهود بأن لهم عذاب الحريق. وقد يزعم أناس أن إيمان الناس بالله تعالى مما يحتاج إليه. بعض الناس هكذا يعتقدون، مثلا يصلي عندما يخسر قسم من الأموال يقول لا أصلي، كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خسره، والله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يحتاج إلى صلاته، هو لا يصلي مثلا لأنه خسر. إن الله لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين، فهو الغني عن كل ذلك، وإنما ترجع الفائدة إلى المؤمن نفسه وتعود المضر إلى الكافر نفسه. الذي يكفر كفره يضره، والذي يؤمن إيمانه ينفعه. الله سبحانه وتعالى لا يستفيد من إيمان المؤمنين ولا من كفر الكافر. ولقد قال القرآن الكريم عن لسان موسى عليه السلام، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال في آية أخرى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقد أظهر سبحانه الاستغناء عن قوم تولوا عن وعظ المرسلين. تولوا بمعنى ابتعدوا، تولى بمعنى ذهب وابتعد. يوجد قوم تولوا بمعنى ابتعدوا عن وعظ المرسلين، المرسلين الرسل، وسلكوا سبيل الكافرين، يعني ساروا في طريق الكافرين. فقال، يعني قال الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشرا يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الله سبحانه وتعالى غني عن الكافر. إذن من الخرافة أن يقول أحد، ترى من الخرافة الكلام الباطل يدعى خرافة، إن من الخرافة يعني من الكلام الباطل، أن يقول أحد إن الله غني عن طاعتي. مثلا شخص يقول الله غني عن طاعتي، لا يحتاج إلى صلاتي، فلما أتعب نفسي، لما أصلي مثلا. شخص يقول هكذا بعد أن يوسوس له الشيطان، أو إن الله غني عن مالي، الله لا يحتاج إلى مالي، فلما أنفقه في سبيله، لماذا أنفق هذا المال في سبيل الله، الله لا يحتاج إلى مالي. إن الإطاعة والإنفاق يعودان إلى نفس المطيع والمنفق، الفائدة للمطيع والفائدة للمنفق الذي ينفق أمواله في سبيل الله، وتعودان إلى نظام الحياة الاجتماعية، يعني الحياة الاجتماعية أيضا تصبح أفضل. والآن بعض العلماء يقولون عن فوائد الإنفاق، وخصوصا إذا كان خمس وزكاه، ما فائدة الخمس أو الزكاة على المعطي، ما هي الفائدة؟ الإنسان الذي يتعود على الدفع يعني يعطي خمس أو زكاة، هذا الإنسان يختلف عن الإنسان الذي لا يعطي خمسا وزكاة في مسائل مهمة جدا. بعض الذين يرتبطون بالمال ارتباطا شديدا إلى درجة أن المال يصبح جزء من روحهم، إذا دفع المال كأنه خرجت روحه هكذا. هذا الإنسان إذا خسر مالا كبيرا عادة تأتيه جلطة قلبية ويذهب هو وماله، أو يقتل نفسه انتحارا ويلحق بماله مثلا. الإنسان الذي يتعود على دفع الخمس والزكاة يتعود على ألا يرتبط بالمال ارتباطا شديدا، وإذا خسر مالا كبيرا لا يقتل نفسه، تأتيه الجلطة القلبية. بعض الذين تأتيهم جلطة قلبية مثلا إذا ذهبوا للعلاج، كم يدفعون من الأموال للعلاج؟ يدفعون أكثر من الأموال التي خسروها. فإذا خسرت مالك فعلى الأقل لا تخسر نفسك. هذا من فوائد إعطاء الزكاة والخمس على المعطي. الآن نأتي إلى الآخذ الذي يأخذ. الآخذ حتما سيستفيد إذا أخذ الزكاة أو أخذ الخمس. نفرض أن مجتمع لا يوجد فيه خمس ولا يوجد فيه زكاة، الغني يدفع المال حتما وقهرا ولكن بأشكال أخرى. في أمريكا مثلا الأغنياء يدفعون الأموال، ليس أموال خمس وزكاة، يدفعون إما ضرائب كثيرة للحكومة، لأن الحكومة تعمل بوليس وأمن ومخابرات لحفظ أمن هذا الغني، أو يشتري أقفال كثيرة مثلا يقفل أبوابه، أو يشتري سلاح مثلا 10 مسدسات مثلا، تعرف مسدس تفنجة مثلا يشتري، أو يأتي بحراس لحفظ بيته ويدفع لهم أجور شهرية مثلا، أحيانا حتى حراسه يسرقونه مثلا هكذا. هو ما دفع الخمس والزكاة ولكن دفع هذه الأمور قهرا وجبرا. لو أن مجتمع يدفع الخمس والزكاة هذا المجتمع لا يحتاج إلى حراس وإلى تفنجة وإلى بوليس وإلى مخابرات حدا زائدا عن اللازم، أليس كذلك؟ هكذا الإنسان الذي يدفع خمس وزكاة المجتمع يصبح مجتمعا سليما وهو أيضا يكون مرتاحا. والمجتمع كذلك، الذي يقول أنا لا أدفع خمس وزكاة هو يدفع، ولكن ليس خمس وزكاة، يدفع أشياء أخرى لا يوجد فيها خير ولا يوجد فيها بركة، وأيضا يحاسب يوم القيامة لما ما دفعت خمس وزكاة، يدفع وأيضا يحاسب لأنه ما دفع بنية الخمس والزكاة، دفع بنية أخرى على نفسه أيضا ومن دون فائدة أيضا أو بفائدة قليلة مثلا. هكذا التجارة مع الله سبحانه وتعالى رابحة أكثر، التجارة مع الله رابحة أكثر، التجارة مع البشر والحكومات خاسرة، عادة خاسرة إن لم يكن غالبا أو كثيرا. شخص مع شخص اختلفا على قطعة أرض، قصة حقيقية، هذا يقول هذه الأرض لي، هذا يقول هذه الأرض لي، ذهبا إلى المحكمة إلى القاضي، القاضي يأخذ أموال من هذا ويأخذ أموال من هذا، يأخذ أموال من هذا ويأخذ أموال من هذا، وأخيرا حكم الحق، أخيرا حكم الحق وأعطى الأرض لصاحب الأرض الحقيقي. صاحب الأرض الحقيقي حسب كم قيمة الأرض، مثلا فلان مبلغ، كم دفع للقاضي، دفع أكثر من قيمة الأرض. أخيرا قال للذي أخذ أرضه، الأرض هدية مني لك، من البداية أعطي له أرضك هدية. فالتجارة مع الله سبحانه وتعالى أفضل، تعطي هذه الأرض صدقة له أو خمس له أو زكاة له، أفضل من أن تذهب إلى المحكمة وتدفع. هكذا. أليس من السخف، السخف يعني الكلام السخيف، أليس من السخف يعني الكلام السخيف أن يقول تلميذ إن الحكومة في غنى عن نجاحي، يعني الحكومة لا تحتاج إلى نجاحي ولا تحتاج إلى رسوبي في الامتحانات، فلما أتعب نفسي وأسهر ليلي بالحفظ والدار، لما أنا أحفظ وأدرس، الحكومة لا تحتاج إلى نجاحي ورسوبي. إن مثل هذا التلميذ يعد يعتبر سخيفا، يعني مثل السفيها قليل الفهم، هو يدرس للحكومة أو يدرس لنفسه، ويعد يعتبر كلامه هراء، هراء يعني كلام فارغ من دون فائدة، هراء كلام فارغ من دون فائدة. وإن كان لا تضر الحكومة بطالته، بطالته يعني عدم شغله، إنسان بطال يعني إنسان من دون شغل، إذا هو إنسان من دون شغل عدم شغله يضر الحكومة؟ لا يضر الحكومة، ممكن يفيد الحكومة، الحكومة تقول ما عندي شغل اجلس مرتاحا. ورسوبه إذا رتب في الامتحان أيضا لا يضر أحدا. ولا ينفعها ولا ينفع الحكومة نجاحه، إذا نجح ينجح بنفسه. ورقيه، رقيه بمعنى ارتفاعه علوه في المجتمع، والحكومة كما نعلم بمكان نازل من الغنى، نازل يعني أقل دان من الغنى، الحكومة غنية؟ لا ليست غنية، يوجد أفراد أغنى من الحكومة. إذا الحكومة لا تتضرر من نجاح هذا ورسوب هذا، فكيف الله سبحانه وتعالى يتضرر؟ لا يتضرر. فكيف بالله العلي العظيم الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.